قام المغتربون الكوريون في أمريكا المظاهرة السلمية المعادية للحرب في المدن الرئيسية الأمريكية مثل واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وفيلادلفيا يوم 21 من هذا الشهر في عام واحد ضد نشر الساد في كوريا الجنوبية ومؤامرات أمريكا الحربية. في المظاهرات التي جرت في مختلف الأماكن بما فيها أمام البيت الأبيض والقنصلية العامة الكورية الجنوبية في لوس أنجلوس، شارك الممثلون عن منظمات حركة السلام والمنظمات التقدمية في أمريكا أيضاً.